تفسير الآية 98 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره والتعميم له في كل الأحوال والأوقات، أي وأتحصن وأحتمي بك يا رب أن يأتوني من الأصل بشرور وساوسهم في أي حال من أحوالي أثناء كل أقوالي وأعمالي بكل أمور حياتي. وفي هذا تذكير للمسلمين بالاعتصام بالله دوما القادر على كل شيء ليسعدوا في دنياهم وأخراهم.